حبيبي لو رسمت كل تفصيلة فيه حنيته ابتسامته الطيبة اللي في عينيه رجولته اللي في ملامحه وسمر لونه جماله وتقله وانا بصالحه طبطب عليا في حضن